بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم دروس الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى في تكملته لشرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي ألقيت ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية السادسة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 32 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي الشيخ الشارح خير الجزاء. الدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معشر الإخوة والأبناء، أنتم الآن في اللقاء الثالث هذا اليوم، وبه ينتظم العقد ويستمر الجدول إن شاء الله على ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم الآن في اللؤلؤة المكملة للعقد، فينتظم ويتم ويكمل الجمال. تلكم اللؤلؤة هي الفقه في دين الله تبارك وتعالى، ومن حسن الطالع والموافقة أن كان بين العشاءين الدرس في الفقه، فقه الأصول، والآن الدرس في الفقه، فقه الفروع. والحمد لله الذي من علينا وعليكم جميعا بمدرسين فاضلين جليلين أثريين سلفيين لا يقدمان على المنقول معقولا، جزاهما الله خير الجزاء. الآن نحن على موعد مع أخينا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور الأصولي الفقيه سليمان بن سليم الله الرحيلي حفظه الله وجزاه عنا وعنكم وعن طلبة العلم خير الجزاء، وهو أشهر من أن أعرف به، تعرفونه ولله الحمد، ويعرفه طلبة العلم والسلفيون في كل مكان. هذا الدرس هو استكمال لما كان قد بدأ معنا جزاه الله خيرا ومعكم به، ألا وهو تكملة لشرح كتاب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب المعروف لنا جميعا باسم آداب المشي إلى الصلاة والفقه الفقه معشر الإخوة والأبناء. فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فجزى الله الشيخ سليمان خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يضاعف مثوبته وأن يأجره عظيم الأجر على ما جاد به علينا وعليكم من وقته في تدريس هذا الكتاب والالتقاء بأبنائه وإخوته، على ما أعلمه أنا خاصة عنه من مشاغل، ولكنه جزاه الله خيرا لما تكلمت معه ما وجدته إلا هو السابق وكأني أنا المتكلم معه، وكما قيل أصبحنا يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، فصار هو رب المنزل وهو ربه، فجزاه الله خيرا. ولا نأخذ الوقت عليه ولا عليكم، وندعكم معه، فمرحبا وأهلا وسهلا به وبكم، وجزى الله الجميع خيرا. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا جميعا بالفقه في الدين، والبصيرة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ومن كان من الإخوة والأبناء لم تصل إليه هذه النسخة متن لامية المنسوخ التي ضبطتها وشكلتها، فسيمر الأخ والابن عليكم بالنسخ، ومن كانت من كان لم يأخذها فليرفع يده وسيستلمها بإذن الله تبارك وتعالى. فحي الله الشيخ ومرحبا به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، ولا شك أن من نعم الله عز وجل العظيمة علينا أن نجتمع على طلب العلم في بيت من بيوت الله، ويعظم استشعارنا لهذه النعمة إذا تذكرنا أننا في زمن كثرت فيه الملهيات والصوارف، وأصبح كثير من الناس ينصرفون عن مثل هذه المجالس. بعض الناس ألهتهم الدنيا والاستكثار منها عن مثل هذه المجالس، وبعض الناس ألهاهم التحزب الظاهر أو الخفي عن مثل هذه المجالس، حيث أصيبوا بهذا الداء فأصبحوا يبغضون من أجله ويحبون من أجله، يحبون من أجل هذا الأمر لا من أجل ما شرعه الله، ويبغضون من أجل هذا الأمر لا من أجل ما شرع الله البغض من أجله، فانصرفوا عن الحق وطلبوا ما يوافق أهواءهم. فإذا أدركنا هذا فإنا نستشعر عظم نعمة الله عز وجل علينا. وإني في بداية هذا الدرس لأوصي نفسي وأوصي إخواني بأن تكون همتنا في الطلب أن نطلب المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه العلم الحق، وما سواه إما أنه ليس علما وإما أنه دونه. والعالي إنما يطلب المعالي، والمعالي في المأثور عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم لتكن همتنا في فهم هذا المأثور فهما صحيحا، وإنما يكون ذلك إذا تطلبنا فهمه بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن الفهم السليم المستقيم الصحيح هو فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم التابعين الذين اقتدوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمناه وفهمناه فلتكن همتنا في العمل بذلك المأثور على ذلك الفهم السليم المستقيم، سواء في ذلك في تعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى أو في تعاملنا مع الخلق. وليكن مع كل ذلك وقبله وبعده ليكن الإخلاص شعارا لنا، لنكن مخلصين لله عز وجل عند الطلب، مخلصين لله عز وجل عند الفهم، مخلصين لله عز وجل عند العمل، فإنه لا فلاح ولا نجاح ولا خير ولا بركة ولا علو إلا بالإخلاص لله عز وجل. فهذا العلم لا يرفع صاحبه ولا ينفع صاحبه إلا إذا كان مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى. مع تتبعنا للحق نطلبه حيث كان، نفرح به إذا وجدناه، ونلزمه إذا علمناه. وإذا قال أحدنا قولا أو عمل عملا ثم تبين له الحق في خلافه فإنه ينبغي علينا أن نعاود الحق، فإن الحق قديم، فإن الحق قديم. هكذا ينبغي أن نكون، وهكذا ينبغي أن تكون همتنا مع حرصنا أيها الأحبة على سلامة قلوبنا من العوائق والموانع، ومنها الحسد والغل والحقد، فإن هذه الثلاثة من أعظم الموانع التي تمنع الإنسان من اتباع الحق. فهذه أيها الإخوة وصية اقتبستها من وصية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل لطالب العلم، وما أعظمها من وصية، وما أعظمه من موصي، ولا أجد أحسن منكم أنقل إليه هذه الوصية، لعل الله عز وجل أن ينفعني بها وينفع إخواني بها. أيها الأحبة، مجلسنا هذا في دورة الإمام ابن القيم المقامة في هذا المسجد المسمى بمسجد القبلتين، أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. وسيكون درسنا إن شاء الله في شرح الكتاب المعروف بآداب المشي إلى الصلاة، وكنت قد شرحت قسمين منه في دورتين سابقتين، وقد قامت إحدى طالبات العلم جزاها الله خيرا بتفريغ الشرح السابق في الدورتين السابقتين، وأرسلت لي رسالة أنها سترسل نسخا من هذا التفريغ غدا إن شاء الله أو بعد غد، من أجل أن توزع على الإخوة، وسنضع نسخة منها إن شاء الله في أقرب مركز للتصوير لمن لم يأخذ نسخة منها. وهذا التفريغ قد راجعته ووجدته موافقا لما شرحته، فرغبت أن يوزع عليكم من أجل أن نصل هذا الدرس بما تقدم. مجالسنا في هذه الدورة ستكون 4 مجالس إن شاء الله، هذا أولها، والدرس الثاني إن شاء الله سيكون يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، والدرس الثالث سيكون يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، والدرس الرابع سيكون يوم الأربعاء ليلة الخميس إن شاء الله. فإن قلتم أين ذهب المجلس الخامس، قلت إني معتذر عنه، لأن عندي محاضرات في الجامعة غدا، فلذلك أنا مضطر أن أعتذر عن درس الغد فقط إن شاء الله عز وجل. فتكون مجالسنا على هذا 4، نشرح فيها ما يمكن شرحه من هذا الكتاب على منهجنا المتقدم، حيث نشرح كلام الشيخ ونبين وجهه، ثم إن كان كلام الشيخ راجحا مضينا، وإن كان كلام الشيخ فيما يظهر لنا مرجوحا فإنا نبين الراجح بدليله ونبين وجه رجحانه، وهكذا في سائر المسائل. فنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه سبحانه وتعالى، ونطلب من أخينا الفاضل الشيخ يعقوب البرقاوي أن يقرأ من حيث وقفنا فيما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللإمام المصنف ولشيخنا الشارح وللسامعين أجمعين، آمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: وله قتل حية وعقرب وقملة. نعم، لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان صفة الصلاة ثم بين ما يمنع منه المصلي وما يكره له، شرع الآن في بيان ما يجوز له من الأفعال والأقوال الزائدة عن الصلاة. يعني هي ليست من صفة الصلاة، ليست من أقوال الصلاة ولا أفعال الصلاة، ولكنها تجوز للمصلي ولا يمنع منها. وهذا الجزء، أعني قول المصنف وله قتل حية وعقرب وقملة، كنا قد شرحناه في آخر الدورة الماضية، لكني رغبت أن نقرأه لأنه أول الكلام ولنربط الكلام ببعضه. يقول الشيخ: إن المصلي يجوز له وهو يصلي أن يقتل المؤذي من الحيوانات، فيجوز له أن يقتل الحية. هذا يا شيخ في أي صفحة من الله؟ أنا الإخوة أراهم يبحثون. كم؟ 326. يقول الإخوة إن الكلام في صفحة 326، في صفحة 326. فيذكر الشيخ أن المصلي يجوز له وهو يصلي أن يقتل كل مؤذن، فلو رأى حية يجوز له أن يقتلها وهو يصلي ولا يضر ذلك صلاته، ولو رأى عقربا يجوز له أن يقتلها، ولو رأى حدأة يجوز له أن يقتلها، ولو رأى فأرا يجوز له أن يقتله، وهكذا كل مؤذن يجوز له أن يقتله وهو يصلي ولا يقطع ذلك صلاته، بل لا يضر صلاته ولا ينقصها. وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وهذا الحديث رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود، وقال الترمذي إنه حسن صحيح، يعني من رواته أيضا الترمذي، وقال إنه حسن صحيح، وصححه الألباني أيضا. فهذا الحديث دليل على أن المصلي له أن يقتل الحية والعقرب، ويلحق بهما كل مؤذن. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه كان يصلي فرأى ريشة فحسبها عقرب فضربها بنعله، أراد قتلها، ظنها عقرب. وبعض أهل العلم يحتج لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرب، خمس يقتلن في الحل والحرب. فأين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ بعض أهل العلم يقولون: الحرم ثلاثة أنواع. النوع الأول حرم المكان، وهو حرم مكة. والنوع الثاني الحرمة بسبب الفعل، وهي الحرمة بسبب الإحرام. والنوع الثالث حرمة الفعل، كالحرمة في الصلاة، حرمة الصلاة. قالوا: فقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلن في الحل والحرم يشمل هذه الأنواع الثلاثة. فبعض أهل العلم يجعلون على هذا دلالة هذا الحديث دلالة لفظية، لأن الحرم بلفظه يشمل حرم الصلاة. وبعض أهل العلم يقولون: لا، الحرم في الحديث المقصود به هنا حرم المكان، والحرمة بسبب الإحرام، فالمقصود به حرم مكة والحرمة بسبب الإحرام. طيب كيف يستدلون بهذا الحديث على جواز قتل المؤذي في الصلاة؟ يقولون: من باب القياس، فيقيسون حرمة الصلاة على حرمة المكان والحرمة بسبب الإحرام بجامع الحرمة في كل، بجامع الحرمة في كل، فيستدلون على هذا من باب القياس. وحديث أبي هريرة الذي ذكرناه صريح في الدلالة لهذا الأمر. نعم. وتعديل ثوب وعمامة. نعم، يعني يجوز للمصلي أن يعدل ثوبه وعمامته عند الحاجة، لا ينشغل بها كما نرى في عند بعض المصلين، نرى أنه في أكثر صلاته يمسك عمامته ويمسك ثوبه ويمسك ساعته، يقلب يديه في أنحاء يعني ما يلبس. لا، لكن إذا احتاج ك كأن مالت عمامته فأشغلته، له أن يعدلها، أو أراد أن يضم ثوبه عليه لشعوره بالبرد. يعني أحيانا الإنسان مثلا يكون أمام المكيف فيشعر بالبرد فيضم بعض عمامته عليه أو بعض ثوبه عليه ليحتمي من البرد أو نحو ذلك، هذا جائز. ودليل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة فكبر، ووصف همام حيال أذنيه قال: ثم التحف بثوبه، يعني بعدما كبر التحف بثوبه. والحديث عند مسلم في الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حرك ثوبه وعدل ثوبه والتحف بثوبه، فدل ذلك على جواز أن يعدل المصلي ثوبه. قالوا: ولأنها حركة لمصلحة الصلاة، لأنها حركة لمصلحة الصلاة، لأنه لو لم يعدل ثوبه لأشغله، لو لم يعدل ثوبه لأشغله عن صلاته، فإذا عدل ثوبه كف عن ذلك، فهذه حركة من أجل مصلحة الصلاة. نعم. وحمل شيء ووضعه. نعم، يعني أنه يجوز للمصلي أن يحمل شيئا من الأرض وهو يصلي، كما يجوز له أن يضع ما يحمله على الأرض وهو يصلي، فيجوز له الحمل ويجوز له الوضع. مثلا لو أن امرأة تصلي وبجوارها ابنها الرضيع فبكى هذا الابن، لها أن تحمله من الأرض وهي تصلي. لو حملت المرأة ابنها الرضيع وهي تصلي فنام وهي تصلي، لها أن تضعه على الأرض وهي تصلي. كل هذا لا حرج فيه، وقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، والحديث في الصحيحين. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يحملها على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث دلالة على الوضع ودلالة على الحمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها على عاتقه، هذا حمل ابتداء، ثم يضعها إذا ركع، ثم يرفعها إذا رفع فيحملها، فهذا دليل على جواز هذا. ويستوي في ذلك إذا كان ذلك الحمل في أول الصلاة كما هو ظاهر من حديث أبي قتادة، أو في أثناء الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما وقد جاء معه الحسن أو الحسين، فلما سجد أطال إطالة شديدة حتى رفع بعض القوم رؤوسهم، فرأوا الابن قد ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم سأله الناس فقال: إن ابني هذا قد ارتحلني فخشيت أن أعجله، وفي رواية فكرهت أن أعجله. النبي صلى الله عليه وسلم حمل الحسن والحسين على ظهره وهو ساجد، بل أطال السجود بالناس على خلاف عادته حتى لا يعجل هذا الصبي، فهذا دليل على أن المصلي يجوز له أن يعني يحمل شيئا سواء في أول الصلاة أو في أثناء الصلاة. وهذان الحديثان فيهما من الفقه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان، وأن هذا من السنة، وأنه لا ينقص من مكانة الرجل أن يرفق بصبيانه وأن يتحبب إليهم وأن يلاعبهم اللعب المعتاد الذي لا بأس به، كما أن فيه من الفقه أنه لا بأس من إحضار الصبيان إلى المسجد ولو لعب الصبيان في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحضر أمامة معه وأحضر الحسن أو الحسين معه، ولما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قام فارتحل وهو ساجد، لأن بعض الناس إذا قلنا هذا قال أولئك أبناء الصحابة مؤدبون، نقول الصبي هو الصبي من حيث اللعب المعتاد، أما الزاد هذا أمر آخر لا ينافي لعب الصبي لا ينافي الأدب. فإذا كان الصبي يعني على الأمور المعتادة فلا بأس من إحضاره إلى المسجد ولو لعب قليلا في المسجد. وفيه أنه لا ينبغي نهر الصبيان في المساجد ولو أحدثوا شيئا يسيرا، لأن ذلك يضرهم وقد يجعلهم يكرهون المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحرصنا على المسجد وأحرصنا على الصلاة، ومع ذلك لما ارتحله الحسن أو الحسين لما فرغ من الصلاة لم ينهره على هذا الفعل، بل إنه صلى الله عليه وسلم باقي ساجدا من أجله وأطال على الناس، وهذا فيه فقه عظيم ينبغي علينا أن نفقهه. وما يقوله الناس من أنه جاء في الحديث جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم فهذا لا يصح ولا يثبت، ولكن أيضا مع هذا نقول إنه ينبغي أن نؤدب الصبيان ونعلمهم ونوجههم التوجيه الذي يليق بسنهم، وهذا واضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة. نعم، إذا احتاج أن المصلي أن يفهم غيره شيئا فله أن يشير إشارة تدل على المراد، سواء باليد أو بالعين أو بالرأس أو نحو ذلك. مثلا لو أن الرجل دخل على امرأته وهي تصلي فسألها هل صلى الصبية، صغار صبية في السابعة في الثامنة ما ذهبوا إلى المسجد، سألها هل صلى الصبية، لها أن تشير برأسها أن نعم أو تشير برأسها أن لا، لا بأس بهذا وهذا جائز. وهكذا في كل ما يحتاج المصلي أن يشير من أجل أن يفهم من يريد إفهامه، وهذا لا يضر الصلاة. وقد جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، يعني وهو مريض، فصلى بصلاته أناس وهو جالس صلى الله عليه وسلم، فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، أشار بيده أن يجلسوا، وهذا دليل على جواز أن يشير المصلي بيده إذا احتاج، والحديث عند البخاري بالصحيح. كذلك جاء من فعل عائشة، جاء عن أسماء رضي الله عنها أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، قالت أسماء لعائشة رضي الله عنها وهي تصلي ما شأن الناس، ما شأن الناس، فأشارت عائشة رضي الله عنها برأسها إلى السماء، قالت أسماء آية فأشارت برأسها النعم وهي تصلي رضي الله عنها وأرضاها، فدل ذلك على أنه لا بأس أن يشير المصلي عند الحاجة بعضو من أعضائه ليفهم يعني مراده لمن يراه. نعم. ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة. نعم، لا يكره السلام على المصلي، بل لمن دخل على المصلي أن يسلم عليه ولو رآه يصلي له ذلك، وله أن يؤخر السلام حتى يفرغ من صلاته. يعني من دخل ووجد يعني رجلا يصلي سواء دخل المسجد أو دخل البيت أو نحو ذلك فله أن يسلم عليه وهو يصلي يقول السلام عليكم، وله أن ينتظر حتى يفرغ من صلاته فيسلم عليه، وللمصلي أن يرد السلام بالإشارة وهو يصلي، وله أن ينتظر حتى يفرغ من صلاته فيرد السلام باللفظ. يعني المصلي إذا سلم عليه له أن يرد وهو يصلي يشير، وله أن ينتظر حتى يفرغ من صلاته، فإذا فرغ من صلاته قال وعليكم السلام. كل هذا جائز بدلالة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة يصلي، يعني في سفر يصلي على الراحلة، يصلي على الراحلة. قال جابر فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ جهة المشرق، والحديث عند مسلم. هنا جابر رضي الله عنه لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم على الدابة لا يتبين هل هو يصلي أو لا يصلي، فقال السلام عليكم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام، ثم اعتذر منه فدعاه بعد أن سلم وقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. لما اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لأنه لا يتبين حاله وهو على الدابة هل هو يصلي أو لا يصلي. وهذا من السنة ومن الأدب أن تطيب قلب أخيك بالاعتذار له إذا احتمل الأمر، فإذا احتمل الأمر فإنك تبين له عذرك تطييبا لقلوب الإخوة، وهذا مما يديم المحبة ومما ينبغي أن نتأدب به. فمع الاحتمال يحسن الاعتذار، مع الاحتمال يحسن الاعتذار من أجل دفع وسوسة الشيطان. وجاء عن صهيب وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم ألا أنه قال بأصبعه، يعني أنه أشار بأصبعه رد السلام بأصبعه. والحديث عند النسائي وأبي داود والترمذي وصححه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني. وجاء عن عبد الله أنه قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا في الصلاة، يعني في أول الأمر كانوا يسلمون في الصلاة ويأمرون بالحاجة وهم في الصلاة. قال فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه. المعتاد عنده ماذا؟ أنه إذا سلم يرد عليه السلام في الصلاة، هذا الذي كان، هذا الذي كان. قال فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، قال فأخذني ما قدم وما حدث. وما حدث؟ ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد علي؟ أنا ماذا صنعت؟ يقول فأخذني ما قدم وما حدث، أخذ يستعيد في ذهنه الأمور لماذا لم يسلم عليه النبي أو لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، قال فرد علي السلام. رواه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح. فهنا دلالة على أن المصلي له أن يؤخر رد السلام إلى ما بعد السلام من الصلاة ثم يرد باللفظ، وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه نعرف خطأ المقولة الشائعة التي تقول مثلا لا سلام على طعام، لا سلام على طعام، فإنه شائع عند العامة، يدخل أحدهم على الناس يأكلون فيقول لا سلام على طعام، لو قال السلام عليكم لكان أقصر، يعني لا سلام على طعام أطول من قوله السلام عليكم. وهذه المقولة خطأ، فإنه إذا كان ذلك والإنسان مشغول بالصلاة فمن باب أولى أن يكون مشروعا إذا كان الإنسان مشغولا بما دون الصلاة كالأكل ونحو ذلك. نعم. ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة. نعم، الفتح على الإمام إذا ارتج عليه فتردد في القراءة أو غلط في آية مشروع، دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. فعن المسور بن يزيد قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا أذكرتنيها؟ رواه أبو داود وحسنه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نسي آية لم يقرأها، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، فلما فرغ قال له أحد الصحابة تركت آية كذا، فقال هل لا أذكرتنيها، يعني هل لا فتحت علي في الصلاة؟ فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على الفتح على إمامه. وجاء عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك؟ وفي رواية ما منعك أن تفتح، وفي رواية ما منعك أن تفتح علي. والحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح. قال علي رضي الله عنه من السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك، من السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك. وهذا الأثر رواه البيهقي وهو حديث، لأنه قال من السنة، وابن أبي شيبة، ونقل الشوكاني تصحيحه عن الحافظ بن حجر. وهذا يدل على مشروعية الفتح على الإمام في الأحوال الثلاث. الحالة الأولى إذا نسي آية، إذا نسي آية، فإذا نسي آية فإنه يشرع أن يفتح عليه بهذه الآية، ومن باب أولى إذا غلط في الآية، لأن الغلط أشد من النسيان. الحالة الثانية إذا ارتج عليه في القراءة، إذا لبس عليه فتردد في قراءة الآية. الحالة الثالثة إذا استطعمك، كأن سكت، أحيانا الإمام يقرأ فلا يتذكر الآية فيسكت، هذا السكوت منه ينتظر منك أن تفتح عليه، هذا معنى استطعمك، يعني فعل فعلا يشعرك بأنه يريد أن تفتح عليه. ففي هذه الأحوال الثلاث يشرع أن يفتح المأموم على الإمام. طبعا بعض أهل العلم يقصر الفتح على الاستطعام، لكن الذي تدل عليه الأدلة ما ذكرناه أنه يفتح على الإمام في حال النسيان، في حال التردد، وفي حال الاستطعام يشرع للمأموم أن يفتح على إمامه. وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي إني أحبك فلا تفتح على الإمام، هذا حديث ضعيف ضعيف ولا تقوم به حجة، وإنما الحجة فيما ذكرنا. طيب، من نابه شيء في صلاته، يعني حدث شيء في صلاته يحتاج إلى التنبيه، كأن طرق عليه الباب وهو يصلي، كأن طرق عليه الباب وهو يصلي، أو احتاج أن ينبه الإمام لسهو الإمام أو نحو ذلك، فإنه يشرع له أن يسبح إن كان رجلا، وأن يصفق إن كان المأموم امرأة. فالرجل يسبح يقول سبحان الله، فلو طرق عليك الباب مثلا باب الغرفة وأنت تصلي، لك أن تقول سبحان الله حتى يعلم الطارق أنك تصلي. كذلك لو سهى الإمام مثلا، سهى عن شيء، لك أن تقول سبحان الله حتى تنبهه أنه قد سهى. وأما المرأة فإنها تصفق، ولم يرد في السنة دليل في صفة التصفيق، ولكن الفقهاء ذكروا صفات للتصفيق، لكن لم يرد في الحقيقة في السنة دليل على صفة من الصفات، وإنما الوارد أنها يعني تصفق. يعني بعض أهل العلم قالوا تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، وبعض أهل العلم قال تضرب البطن على البطن، لكن يعني بطن الكف الأيمن على بطن الكف الأيسر، لكن حقيقة لم يرد في السنة بيان صفة. ولذلك نقول المرأة إذا نابها شيء في صلاتها فإنها تصفق. جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه. وسيأتينا إن شاء الله في التطوع أن الخروج في الصلح من الخروج في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو هو خرج للصلح بين هؤلاء القوم، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال نعم. فأقام بلال الصلاة فكبر أبو بكر، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح يعني في التصفيق، أخذوا يصفقون لأبي بكر ليشعروه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التصفيح التفت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه وحمد الله ثم تأخر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما بالكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يصفقون لامهم على هذا، وبين أن التصفيح للنساء، التصفيق للنساء، فثبت التصفيق للنساء. ثم أرشد الرجال إذا نابهم شيء في الصلاة إلى قول سبحان الله. فهذا هو المشروع لي المصلي. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. والحديث في الصحيحين: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. طيب، المرأة إذا كانت مع الرجال فإنها تصفق، إذا كانت مع الرجال تصلي مثلا في المسجد فسهى الإمام فإنها تصفق، لكن إذا كانت مع النساء أو كانت في بيتها لا يسمعها أجنبي ونابها شيء، هل تصفق أو تسبح؟ قال بعض أهل العلم: تسبح، لأنه من جنس أفعال الصلاة، لأنه من جنس أفعال الصلاة. وإنما شرع لها التصفيق لمانع حتى لا يسمع الرجال صوتها. وقال بعض أهل العلم: إنها تصفق حتى وهي في بيتها، حتى لو كانت مع نساء فقط، لأن هذا هو النص الوارد، ولم يرد في النص تفصيل، وهذا أقرب الله أعلم، أن المشروع للمرأة مطلقا إذا نابها شيء في الصلاة أن تصفق، سواء كانت مع الرجال في المسجد أو في بيتها أو مع النساء. نعم. أيضا هنا يا أخوة ننبه إلى قضية، وهي أن التسبيح من أجل التنبيه شرع للحاجة وليس مطلقا، فلا يشرع إلا حيث وجدت الحاجة. أما إذا لم توجد الحاجة فلا يشرع. مثلا لو سهى الإمام فسبح له واحد فتنبه الإمام، لا يشرع لغيره أن يسبح، لأن هذا أولا فيه زيادة من غير حاجة، وثانيا قد يلبس على الإمام. أحيانا مثلا يسهو الإمام عن شيء فيقول له الرجل سبحان الله فيتنبه له، ثم يقول آخر سبحان الله فيظن أنه أخطأ فيما تنبه له. ولذلك يعني حدث مرة أن الإمام يعني سبح له لأنه سهى عن السجدة الثانية فسجد، فسبح آخر فظن أنه أخطأ في السجود فقام، فسبح ثالث فركع، أيضا من لا يحصل التنبيه بتسبيحه لا يشرع له التسبيح. يعني من كان في آخر المسجد الكبير لا يشرع له أن يسبح، لأن الإمام لا يسمعه. يعني نحن نجد أن بعض الناس يعني يفتح على الإمام وهو في آخر المسجد النبوي، يعني في آخر المسجد النبوي يفتح على الإمام إذا ظن أنه أخطأ، وكثير منهم يفتح خطأ ويشغل من حوله، هذا لا يشرع له الفتح. كذلك بعض الناس قد يكون في آخر المسجد النبوي يقول سبحان الله، الإمام ما يسمعك ولا يحصل المقصود بالتنبيه، فهنا لا يشرع، وإنما هذا شرع لحكمة فيقيد بهذه الحكمة، فحيث حصلت هذه الحكمة وهذه الحاجة شرع التسبيح وإلا فلا. نعم. وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. نعم، إن احتاج المصلي إلى أن يبصق أو يتمخط، يعني المخاط في أنفه أو البصاق في فمه، فاحتاج إلى هذا، هو لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون في المسجد، وفي هذه الحال يقول الشيخ إنه يبصق في ثوبه أو ما يقوم مقام ثوبه كالمنديل أو العمامة، يبصق فيها ولا يبصق في الأرض، لا عن يساره ولا عن يمينه ولا عن يمينه ولا قدامه، ما دام أنه في المسجد. والحالة الثانية أن يكون في غير المسجد، فهنا إما أن يبصق في ثوبه أو يبصق عن يساره، إلا إذا وجد غيره عن يساره مصل فإنه يبصق في ثوبه ولا يبصق عن يساره. ويكره له أن يبصق قدامه أو عن يمينه. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة. ما دام أنه في جدار القبلة فهذا رجل بصق قدامه، بصق قدامه، ولذلك جاء البصاق في جدار القبلة، فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. متفق عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق إلى القبلة، وهذا النص يدل على تحريم البصاق إلى جهة القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وعلل بعلة عظيمة، فهذا يدل على التحريم، وأكثر أهل العلم على الكراهة. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض، يعني إذا تفل يرد بعضه على بعض. والحديث عند مسلم. طيب، هذه الأحاديث ظاهرها أنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، ولكن الشيخ قال إنه إذا كان في المسجد إنما يبصق في ثوبه ولا يبصق في أرض المسجد مطلقا، لا عن اليمين ولا عن اليسار ولا عن الأمام ولا تحت قدمه. وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا إن البصاق في المسجد مطلقا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد البصاق في المسجد خطيئة وجعل لها كفارة، هذه الكفارة أن تدفن، فدل ذلك على أن البصاق في المسجد مطلقا منهي عنه، فما لم يضطر الإنسان إلى ذلك فإنه يبصق في ثوبه أو عمامته أو نحو ذلك. وهذا هو اختيار الشيخ، وهو اختيار ظاهر فيما يظهر لي والله أعلم، أنه لا يجوز للإنسان أن يبصق أو يتمخط في أرض المسجد إلا عند الضرورة، عند الضرورة إذا لم يكن في ثوبه مساغ لأن يتفل فيه أو نحو ذلك، ويدفنها أو ينظف المسجد منها بعد هذا عند الضرورة، وإلا فإنه لا يجوز. كذلك ذكر أهل العلم أن البصاق يقدح في المروءة، البصاق في المسجد يقدح في المروءة، ولذلك جعلوه من العيوب المانعة من الإمامة. قالوا من عرف عنه البصاق في المسجد لا يكون إماما، وليس المقصود البصاق في الثوب ولكن البصاق في أرض المسجد، هذا يقدح في مروءته. واستدلوا بحديث جاء فيه أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، أما هم ويصلي فبصق في القبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم، لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم إنك آذيت الله ورسوله، إنك آذيت الله ورسوله. والحديث عند أبي داود وابن حبان، وصححه ابن حبان وصححه الألباني كذلك. ومن هنا أخذ بعض الفقهاء أن من عرف بالبصاق في المسجد أن هذا يقدح في مروءته، وأنه من العيوب المانعة من الإمامة. نعم. وتقرأ صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل. نعم. ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدن منها وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. جمهور العلماء يرون أنه يستحب للمصلي أن يتخذ سترة سواء كان مع الناس أو كان بمفرده، وهذا معنى قول الشيخ ولو لم يخش مارا، يعني لو كان يصلي بمفرده في غرفته ما يخشى أن يمر أمامه أحد، فإنه يستحب له عند الجمهور أن يتخذ سترة. وما دام أنه يستحب أن يتخذ سترة فإنه يكره له أن يصلي بلا سترة، لأن الذي يقابل الاستحباب الكراهة. فإذا كان يستحب له أن يصلي إلى سترة فيكره له أن يصلي إلى غير سترة، يكره له أن يصلي إلى غير سترة، هذا المقابل للاستحباب، وهذا عند جمهور أهل العلم، بخلاف من قال بوجوب اتخاذ السترة فهذا قول آخر. والسنة في السترة أن تكون بشيء شاخص مرتفع يرى، سواء كان جدارا أو سارية أو حربة تنصب أو مثل مؤخرة الرحل مقدار ذراع أو نحو ذلك، ويسن أن يدنو منها ولا يبتعد. والنبي صلى الله عليه وسلم دنا منها كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. جاء عن أبي جحيفة قال رأيت بلالا أخرج عنزة، والعنزة العصا، فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. والحديث في الصحيحين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء، قال العلماء أنها ليست خالصة، أنها ليست خالصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الرجل الحلة الحمراء، قالوا هنا هذه حلة حمراء ليست خالصة، ليست حمراء خالصة، وهو مشمر فصلى بالناس إلى العنزة، فدل ذلك على أن هذا من سنته صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد إلى الصحراء فكان يخرج إلى الفضاء فيأمر بالحربة من أجل أن توضع سترة له صلى الله عليه وسلم، فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه. قال: وكان يفعل ذلك في السفر، والحديث الصحيحي يفعل ذلك في السفر أيضا لأنه يكون في الفضاء، فيأمر بالحربة فتوضع بين يديه صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. متفق عليه. وكل هذا يدل على مشروعية اتخاذ السترة من حيث الفعل، وجاء الأمر باتخاذ السترة بالقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر بين يديه فليقاتله فإنه شيطان. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه جمع من أهل العلم، منهم النووي ومنهم الشيخ بن باز ومنهم الألباني، عدد من أهل العلم صححوه. قال العلماء، قال جمهور العلماء: إن اتخاذ السترة مستحب وليس بواجب. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر للوجوب، فأين الصارف؟ يقول الجمهور: الصارف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. والحديث رواه البخاري في الصحيح. لاحظوا يا إخوة، الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، إذن في حجة الوداع، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، والمقصود هنا أنه يصلي إلى غير سترة، وليس المقصود نفي الجدار كما قال بعض أهل العلم. بعض العلماء قالوا نفى الجدار ولم ينفي غيره، فقوله إلى غير جدار لا يعني أنه صلى إلى غير سترة، فيمكن أنه صلى إلى حربة أو إلى عنزة أو نحو ذلك. هذا لا يكون من فصيح كابن عباس رضي الله عنهما، فإنه لا فائدة في نفي الجدار، فلما نفى الجدار علمنا أنه يريد نفي السترة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، فدل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب، لأنه لو كان للوجوب للازمه النبي صلى الله عليه وسلم دائما. فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى غير جدار مرة، دل ذلك على أن اتخاذ السترة مستحب، وأنه أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول وجيه، بل أرى أنه الراجح من أقوال أهل العلم أن اتخاذ السترة مستحب وليس واجبا. والسنة كما قلنا في السترة أن تكون شيئا شاخصا للمنقول والمعقول. أما المنقول فلحديث طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. ومؤخرة الرحل نحو ذراع عن الأرض، نحو ذراع عن الأرض، والحديث عند مسلم في الصحيح. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل، والحديث أيضا عند مسلم في الصحيح. قال: ويسن أن يدنو منها. والدنو يا إخوة يقدر إما من جهة الرجل عند القيام أو من جهة الرأس عند السجود. أما من جهة الرجل عند القيام فقد جاء أنه مقدار 3 أذرع، ولا شك أن مقدار 3 أذرع لا يقصد به أنه ما بين سجوده ما بين رأسه عند السجود والسترة، وإنما المقصود ما بين رجليه والسترة. وجاء مقدار ممرشاه، وهذا الدنو تقديره ما بين الرأس عند السجود والسترة، فهذا تقدير الدنو. وقد جاء عن سهل كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممرشاه، متفق عليه، وهذا المقصود ما بين رأسه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد والسترة. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة حديث بلال وبينه وبين جدار الكعبة 3 أذرع، وهذا ما بين رجليه صلى الله عليه وسلم وهو قائم والجدار، فهذه السنة في الدنو. قال وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم. قال جمع من أهل العلم إن المصلي لا يصمد للسترة صمدا، يعني لا يجعلها أمامه مباشرة، وإنما ينحرف عنها يسيرا لما جاء عن المقداد بن الأسود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن، إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدا، يعني لا يجعله تلقاء وجهه. والحديث رواه أبو داود والبيهقي لكن ضعفه العلماء، فالحديث ضعيف ولا يثبت. وظاهر روايات الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى السترة، أنها توضع قبل وجهه فيصلي إليها، فإذا يعني صلى إلى سترته سواء صمد إليها أو جعلها على جانبه الأيمن أو جانبه الأيسر فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. أنا قلت إن السنة أن تكون السترة شيئا شاخصا مرتفعا للمنقول والمعقول، ذكرت المنقول نسيت المعقول. المعقول أن الحكمة من السترة أن يعلم أنه يصلي وأن تكون له حرمة ما بينه وبين سترته، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الشيء شاخصا يرى بحيث يعلم أنه يصلي إليه. نعم. وإن تعذر خط خطا وإذا مر من ورائها شيء لم يكره. نعم، وإن تعذر خط خطا، هذا قاله بعض الفقهاء، إن تعذر أن يصلي إلى حائط أو يصلي إلى شيء مرتفع فإنه يخط خطا، بعض أهل العلم قال مقوس وبعض أهل العلم قال مستقيم، أهم قالوا يخط خطا. ومنه الخطوط الموجودة الآن في سجاد المصلى، فإنه أحيانا مثلا يأتي الإنسان ولا يجد مكانا يصلي فيه إلى سترة فيصلي ويكون الخط الذي أمامه سترة له وينوي جعله سترة له على هذا القول، فيتحقق أنه اتخذ سترة، يعني اثنان جاء ودخل المسجد، وأنا الآن أفرع على هذا القول، اثنان جاء ودخل المسجد ووجد السواري كلها يصلي أمامها الناس أو يصلي الناس خلفها ولم يجد ما يستتر به، فأحدهما صلى ونوى أن الخط الذي في الفراش سترة له والآخر لم ينوي شيئا، نقول هذا الذي نوى أن الخط سترة له اتخذ سترة ويؤجر على هذا، على هذا القول، وذاك صلى بغير سترة الذي لم ينوي أن الخط سترة له. لما نقول هذا؟ لأنه الآن ليس له فعل، الخط موجود أصلا في الفراش. العلماء الذين قالوا هذا احتجوا بما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم تكن معه عصا فليخطط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. والحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي وابن حبان، وصححه ابن حبان. وقال ابن عبد البر في التمهيد: صححه أحمد وابن المديني، وأيضا حسنه الحافظ ابن حجر. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: إنه ثابت. وضعفه جمع من أهل العلم، منهم الشيخ أحمد شاكر في المسند، ومنهم الإمام الألباني، قالوا إن الحديث ضعيف، والظاهر في على سند الحديث الضعف وأنه ضعيف. لكن لو عمل به الإنسان، لأن الحديث محتمل التصحيح من جهة خلاف المحققين في صحته عند الحاجة إلى هذا، فلا أرى في ذلك بأسا. يعني الإنسان لو لم يجد ما يستتر به فخط خطا، أو نوى أن الخط الذي في الفراش ستره له، فأرجو أن يكون مأجورا على هذا، وإن كان الذي يظهر والله أعلم على سند الحديث الضعف. قال الشيخ: وإذا مر من ورائها شيء لم يكره. بعض أهل العلم يقولون إذا مر من ورائها شيء، يعني من وراء السترة، لم يكره. وبعض أهل العلم يقولون إذا مر من ورائها شيء لم يضره، لم يضره. معنى لم يكره يعني لم يكره مروره. إذا مر من وراء السترة شيء لم يكره مروره، ولا يطلب من المصلي أن يمنعه ما دام أنه من وراء السترة. ومعنى لم يضره يعني أنه لا يضر صلاته، والأقرب إلى ألفاظ السنة قول لم يضره، هذا أقرب إلى ألفاظ السنة، وهو أدق في التعبير، وإن كان لكل جملة معنى صحيح. فإذا مر مار من وراء سترة المصلي فإنه لا يضر الصلاة لا ببطلانها ولا بنقصانها. لو مرت امرأة من وراء السترة فإنها لا تبطل الصلاة، على القول بأن مرور المرأة سيبطل الصلاة، وهذا نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. كذلك إذا مر طفل أو غير ذلك من وراء السترة فإنه لا ينقص أجر الصلاة، بل الصلاة تامة، تامة بأجرها، لا ينقصها هذا المرور. نأخذ المسألة التي تليها ونقف. ما رأيكم؟ طيب اقرأ هذه المسألة. فإن لم تكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته، وله قراءة في المصحف. نعم، قال فإن لم يكن سترة. ما معنى فإن لم يكن سترة؟ فإن لم يكن سترة ومر بين يديه أحد هذه الثلاثة، فمرت امرأة بين يديه، أو مر كلب أسود بين يديه، أو مر حمار بين يديه، فإن صلاته تبطل إن لم يكن قد اتخذ سترة. ما معنى بين يديه؟ يعني بينه وبين موضع سجوده. يعني إذا مرت المرأة بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته، أو اتخذ سترة فمر بينه وبين سترته أحد هذه الثلاثة، بينه وبين السترة، ليس خلف السترة، بينه وبين السترة، فإنها تبطل صلاته. هذا قول من أقوال أهل العلم، وهذه من المواطن التي خالف فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المشهورة من المذهب. وهؤلاء العلماء كما تقدم في أول درس معنا وإن تمذهبوا بمذهب فإنهم لا يردون الحق من أجله، بل إذا تبين لهم الدليل أخذوا به. المشهور في مذهب الحنابلة أنه لا يبطل الصلاة إلا مرور الكلب الأسود، فمرور المرأة بين المصلي وسترته لا يبطل صلاته عند المشهور من المذهب، مرور الحمار بين المصلي وسترته لا يبطل صلاته، وإنما الذي يبطل صلاته مرور الكلب الأسود. طيب، لماذا يا حنابلة تقولون إن مرور المرأة لا يبطل الصلاة؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزها فتكف رجلها، قالوا هذا مرور لأنها معترضة رضي الله عنها والغرفة صغيرة، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد ماذا يصنع؟ يغمزها فتكف رجلها فيسجد صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن المرأة مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسترته ولم تبطل صلاته. طيب الحمار، قالوا حديث ابن عباس الذي مر قبل قليل. طيب قلنا لهم يا حنابلة ابن عباس مر بين يدي الصفوف وهم خلف الإمام، قالوا الإمام لم يتخذ سترة حتى تقولوا إن سترة الإمام سترة للمأمومين، واضح يا إخوان؟ قالوا في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، إذن إلى غير سترة، إذن ليس لكم أن تقولوا إنه مر بين الصفوف وسترة الإمام سترة للمأموم، لأن الإمام أصلا لم يتخذ سترة، إذن مرور الحمار لا يبطل الصلاة. فبقي الكلب الأسود، وجاء التعليل بأنه شيطان ليس له معارض، فنقول إن مروره يبطل الصلاة. ولكن الشيخ رحمه الله اختار ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن مرور هذه الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة، وذلك لما جاء عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بينه وبين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال الراوي قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، يعني لما نص على الكلب الأسود؟ وهذا سؤال تعلم لا سؤال تعنت، سؤال إذا ورد النص سؤال التعلم لا بأس به، وسؤال التعنت والرد حرام. يعني بعض الناس الآن بعض الصحفيين يورد حديثا ثم يورد عليه سؤالا من باب التعنت والرد للحديث، هذا حرام ومنكر. أما سؤال التعلم فلا بأس به، ولذلك لم يعنفه أبو ذر رضي الله عنه، بل قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان، رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن هؤلاء الثلاثة يقطعون الصلاة. وجاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، وهذا أيضا عند مسلم. فالشيخ أخذ بظاهر الحديث وقال إن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، وخالف المشهور من المذهب، وأنا يظهر لي والله أعلم ما اختاره الشيخ، أن مرور هذه الثلاثة تقطع الصلاة، لأنها نص فلا ترفع بالمحتمل، لأنها نص فلا ترفع بالمحتمل، فيبقى النص يقطع الصلاة هذه الثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. أما إذا كان المار غير المرأة والكلب الأسود والحمار فإنه لا يبطل الصلاة عند الجميع، ولكنه ينقص الأجر، ينقص الأجر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل، فإن المار بين يدي المصلي أنقص أجرا من الممر عليه. فكلاهما ينقص أجره، المار ينقص أجره والمصلي ينقص أجره، وإن كان المار أكثر نقصا، وإن كان المار أكثر نقصا. وجاء عن ابن مسعود أيضا قال: إذا أراد أحد أن يمر بين يديك وأنت تصلي فلا تدعه، فإنه يطرح شطر صلاتك. رواه عبد الرزاق. فهذا يدل على أن الإنسان إذا مر بين يديه وهو يصلي، إما بينه وبين سترته أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يتخذ سترة، أن صلاته تنقص بهذا المرور، أن صلاته تنقص بهذا المرور، إلا ما استثني. فما استثني عند الحاجة الشديدة لا ينقص الصلاة ولا يبطل الصلاة. وقد استثنى العلماء المحققون المساجد الكبيرة عند امتلائها، كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، فإنه إذا امتلأ المسجد فإنه يرخص في المرور للمشقة الشديدة. ليس المقصود أنه يرخص في المرور في المسجد النبوي، لا، بل المسجد النبوي أشد حرمة والنصوص وردت فيه، ولكن المقصود إذا امتلأ المسجد ولم يكن للمار مساغ إلا أن يمر بين أيدي المصلين، فإن المحققين من أهل العلم قالوا يرخص له، لأن في الوقوف حرجا شديدا، والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمار قد يكون له حاجة شديدة، كان يكون مريضا بالسكر مثلا ويدافعه الأخبثان ويحتاج أن يخرج، ولو بقي يقف قد يحتاج إلى نصف ساعة أو أكثر، وفي هذا مشقة عظيمة عليه. وما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لأن يقف 40، هذا من باب التغليظ في المرور من غير حاجة، أما عند الحاجة فقد قال أهل العلم لا بأس، مثل ما نراه مثلا في أيام الموسم، وخاصة أن بعض إخواننا بمجرد أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله يقومون يصلون السنة ويصلي 6 ركعات، لو حركته ليتقدم قليلا لا يتحرك كالسارية، هذا فيه مشقة شديدة على الناس. فنص أهل العلم على الترخيص من أجل هذا، كذلك في المسجد الحرام عند الزحام. هنا لو فرضنا أن امرأة في المسجد الحرام مرت بين يدي المصلي حال شدة الزحام فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل، لأن منع المرأة هنا يشبه المستحيل، فيشبه العجز ولا واجب مع العجز. كذلك لو مر بين يديه وهو يصلي فإنه لا ينقص ذلك من أجر صلاته. هذا ما يتعلق بالسترة. بعد هذا سيشرع الإمام في القراءة ونحو ذلك، لعلنا نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم، وهو ليس غدا ولكنه بعد غد إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة إذا كان هنالك أسئلة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نبه يا شباب. نعم. نبه. في درس الشيخ محمد حمد الهادي. متى؟ غدا بعد العشاء. طيب نبه. ننبه الإخوة أنه يوم غد بعد صلاة العشاء سيكون هناك درس الشيخ محمد بن هادي في لامية المنسوخ، شرح لامية المنسوخ. يقول السائل: كيف يمكن أن نجمع بين ذهاب بعض أهل العلم في الاستدلال بالقياس بين الحرم وقول المسلم وقول الإمام أحمد ليس في السنة قياس؟ هكذا القياس أصل شرعي ثابت دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة المتقدمون، ولم يعرف إنكاره إلا عن النظام. أول من أنكر القياس هو النظام من المعتزلة، ثم تبعه من تبعه وقال بذلك أهل الظاهر. ولذلك نجد أن كثيرا من الأصوليين يقولون إن الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، من حيث إجماع الصدر الأول على العمل به دلت على ذلك وقائع كثيرة، والخلاف في حجيته محدث فلا عبرة به، وأيضا ترده النصوص الصحيحة الصريحة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعني من كتاب الله الصريحة ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة في حجية القياس. ولكن القياس له قدره وله مكانه وله حاله، فهو بعد النصوص والإجماع، بعد النصوص والإجماع. ومن هنا غلظ من غلظ من أهل العلم في القياس في إعماله في غير موضعه، كأن يجعل مقابلا للمنقول، أو يقال إن مستند معظم الشريعة القياس أو نحو ذلك، فهذا مردود. والعبادات في إنشائها لا يدخلها القياس، وفي أحكامها يدخلها القياس. في إنشائها أن ننشئ عبادة إما بذاتها أو بصفة منها، فهذا لا يدخله القياس، لأن الأصل في العبادات التوقيف. فما يمكن أن نقيس عبادة على عبادة، نقول ما دام ثبت كذا فإن نقول بكذا قياسا على كذا، هذا لا يجوز. أو نأتي بوصف مثلا في الصلاة فنأتي بوصف آخر لم يثبت نقول قياسا على ذلك الوصف، هذا لا يجوز ولا يصح. أما في أحكام العبادات فالقياس ثابت، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله الأئمة والعلماء، فلا بأس بهذا. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز حمل الطفل إذا كان عليه نجاسة، وهل يبطل الصلاة؟ يجوز حمل الطفل ما دام أنه محفظ بما يمنع وصول البول، ولا يكلف الناس التفتيش عن الصبيان، فيجوز للإنسان أن يطوف بالصبي وطواف صحيح، ويجوز أن يحمل الصبي ولا يضر صلاته، وهذا مما عفي عنه لعظيم المشقة في التحرز عنه. نعم. ويقول في سؤال الثاني: وهل يبطل الصلاة من كان له جيب من جلد لا يدري من أي جلد هو؟ وإن كان إيش؟ له جيب من جلد لا يدري من أي جلد هو. الأصل في ملابس المسلمين وفي فروشهم أنها من الأشياء الطيبة، ما نطلب منها أن يذهب للمعامل يحلل هذا الجلد جلد طيب ولا جلد خبيث، الأصل أنها جلود طيبة ولا بأس من استعمالها، وحتى فرش الكفار لا بأس من استعمالها كما تقدم معنا في بعض دروسه. لا بأس، يعني في السجادة قطعة من جلد ما يدري من أي الجلد هي، أو في الثوب قطعة من جلد لا يدري من أي جلد هي، يصلي والحمد لله ولا حرج، ولا يتكلف، لا يتكلف. نهينا عن التعمق، نهينا عن التنطع. يعني في فترة من الفترات يعني كان بعض الناس يسألون عن كل شيء، حتى لبس الطاقية، هل يجوز لبس الطاقية المخرمة ولا الطاقية الصامتة؟ هل نهينا عن التعمق والتكلف، وإنما يسأل عما يحتاج إليه من أحكام الدين. نعم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يشرع الرد على الجوال في الصلاة وقول سبحان الله ثم قفله إذا اتصل أحد على المصلي؟ ما يظهر لي مشروعية هذا، ما يظهر لي مشروعية أن الإنسان يخرج الجوال ويفتح الجوال ويقول سبحان الله، لأنه لا حاجة لهذا. ما الفائدة؟ إذا خرج من صلاته يتصل به، يعني أخرج وقال سبحان الله، يضعه على الصامت قبل أن يدخل الصلاة، فإن نسي وضعه على الصامت إذا اتصل به وهو يصلي، هذا عمل لا فائدة منه، ولا يظهر لي أنه مشروع، الله أعلم. هذا سائل يقول: هل للمصلي أن يرد بالإشارة ثم إذا سلم من الصلاة رد السلام، أم إنه لا يجوز أن يجمع بين الإشارة والسلام؟ الإشارة تكفي، إذا أشار كفت، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني رد بالإشارة إذا فرغ يرد السلام، فالإشارة إذا رد بالإشارة كفى، وإذا انتظر حتى يسلم ثم رد السلام فهذا أيضا طيب. هذا سائل يقول: هل الحركة في الصلاة حدها 3 مرات لأن أكثر الجمع من 3 فما فوق؟ الحركة في الصلاة من غير حاجة، بعض أهل العلم قال إنها 3، فإن زادت على 3 فإنها تبطل الصلاة، وأشار إلى ما أشار إليه الأخ من أن أقل الجمع 3، فما بعد 3 كثير، والكثير يبطل الصلاة. والصحيح أن المرجع في ذلك إلى العرف، لأن الضابط يقول: كل ما ورد به الشرع مطلقا، أي دل عليه اللفظ أو قواعد الشرعي، ولا ضابط له فيه ولا في اللغة، فالمرجع فيه إلى العرف. فالأدلة بمجموعها دلت على منع الحركة الكثيرة في الصلاة، لكن ضبط الحركة الكثيرة لا نجد له دليلا، فنقول المرجع في ذلك العرف، فما عده العرف كثيرا بحيث يخرج الإنسان عن هيئة الصلاة، يعني إذا رأيت ما تدري هو يصلي ولا ما يصلي، بل الأغلب على ظنك أنه لا يصلي. يعني بعض الناس يعني وهو واقف مثلا، ربما إذا دخلت تسلم عليه وتكلمه، لأنه يكثر الحركة كثرة تجعلك تظن أنه لا يصلي. فهذه الحركة الكثيرة مرجعها على التحقيق إلى ما جرت به العادة، فما جرى العرف أنه كثير فهو كثير، وما كان دون ذلك فلا. وأما الحركة للحاجة فلا تضر، الحركة للحاجة لا تضر، إما الحاجة لمصلحة الصلاة أو لحاجة الإنسان، مثلا الناس بعض الناس عنده حكة، مبتلى بمرض، عنده حكة يحرك يده يحك جلده يعني ولا يستطيع الامتناع، هذا مهما كانت الحركة هذه ما تبطل صلاته ولا تضر صلاته، أو من أجل مصلحة الصلاة، فهذا أيضا لا يضر الصلاة ولو كان كثيرا. أما من غير الحاجة فإن كانت الحركة كثيرة عرفا فإنها مبطلة للصلاة. نعم. سائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا كان البصاق في اتجاه القبلة محرم فهل يقاس عليه البول ويقال إنه من باب أولى؟ قاس إيش؟ البول. طبعا القياس هنا لا يستقيم لأن يعني الأخ يقول إذا كان البصاق إلى جهة القبلة ممنوعا فهل يقاس عليه البول فيكون هذا من أدلة تحريم البول إلى جهة القبلة؟ أقول القياس هنا لا يستقيم لأن العلة في تحريم البصاق هنا ليست متحققة، لأنه ما يتصور أن مصلي يبوله يصلي، هذا ما يتصور. أما خارج الصلاة فالعلة ليست موجودة، لأن العلة في منع البزاق هنا أن الإنسان يستقبل الله عز وجل بوجهه، ففي هذه الحال نهي عن البصاق من أجل هذه العلة، وهذه العلة غير موجودة في مسألة البول. وإن كنا نقول إن البول إلى جهة القبلة حراما، لكن القياس هنا لا يستقيم لعدم تحقق العلة في الفرع. وهناك عدد من الإخوة يسألون سؤالا مفاده: هل النهي عن البصاق أمامه وعن يمينه خاص بالصلاة أم هو مطلق؟ لا، هو خاص بالصلاة، خاص بالصلاة، وهذا طبعا في خارج المسجد. أما في داخل المسجد فالبصاق منهي عنه مطلقا، سواء في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة. يعني في خارج الصلاة أو في خارج المسجد، يعني النهي عن البصاق إنما هو من أجل الصلاة عن اليمين وعن الأمام. أما في المسجد فمنهي عن البصاق مطلقا، سواء كان يصلي أو لا يصلي. نعم. سؤال يقول: أحسن الله إليكم، هل البزاق في المسجد يعتبر في ساحة المسجد يعتبر في المسجد؟ ساحة المسجد لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون منفصلة عن المسجد متصلة بما وراءه، أن تكون منفصلة عن المسجد متصلة بما وراءه، يعني بينها وبين المسجد بيبان وحيطان وليس بعدها شيء، فهي مثلا متصلة بالسوق، متصلة بالشارع، فهذه ليس لها حكم المسجد، وإن جعلت ساحة للمسجد وحما للمسجد. والحالة الثانية أن تكون متصلة بالمسجد منفصلة عما وراءه، متصلة بالمسجد منفصلة عما وراءه، فيحول بينها وبين ما وراء المسجد حيطان وأبواب، ويجمعها مع المسجد سور له أبواب تفصلها عما هو خارج المسجد. وهنا التحقيق من كلام أهل العلم أنها من المسجد، وحكمها حكم المسجد. ولذلك الذي أفتي به الآن أنه يحرم على الحائض أن تدخل ساحات المسجد النبوي، يحرم على الحائض أن تدخل ساحات المسجد النبوي التي تحيطها الحيطان والأبواب، لأن من القائلين إن الحائض يحرم عليها أن تدخل المسجد، وساحات المسجد النبوي اليوم فيما يظهر لي والله أعلم من المسجد، فلا يجوز أن تدخلها الحائض، ولا يجوز أن يباع ويشترى فيها. أحيانا بعض الباعة من الصغار والكبار يدخل في داخل الساحة يسبق الناس إلى الناس، هذا حرام ولا يصح هذا البيع فيما يظهر لي والله أعلم. فالساحة إذا كانت متصلة بالمسجد منفصلة عن غيره أو عما وراءه بالحيطان والأبواب حكمها حكم المسجد، وعليه فالبصاق كذلك. فساحات المسجد النبوي الآن نرى أنه يحرم أن يعني يبصق فيها. فإن قال قائل: فما تقولون في المواقف؟ قلنا المواقف فاصل بينها وبين المسجد فاصل واتصلت بغير المسجد، المواقف التي تحت الساحات الآن بينها وبين المسجد باب، وهي مفتوحة من الخارج متصلة بالأسواق والطرقات، فالمواقف ليست من المسجد، لأن الضابط الذي ذكرناه متحقق فيها، أعني بالنسبة للحالة الأولى التي لا تكون فيها ملحقات المسجد من المسجد. نعم. هذا سائل يقول: هل يدخل البصاق في أوعية ترامس الماء بالمسجد كالبصاق في المسجد؟ هو بصاق في المسجد وزيادة، لأنه يقدر على الناس مكان شربهم، والناس إذا رأوا هذا يؤذيهم، وتحرم أذية المؤمنين، ولذلك أرى أنه لا يجوز أن يبصق الإنسان في الأماكن التي تحمل ما يسمى بترامس الماء، لأنها أولا في المسجد فهو بصاق في المسجد ولا يمكن دفنها أيضا، فهي خطيئة ولا يمكن لها كفارة، وأيضا لأنه يؤذي المؤمنين ويقدر عليهم مكان شربهم، وأذية المؤمنين غير جائزة في طرقهم فكيف في مساجدهم. نعم. سأل نقول: أحسن الله إليك شيخنا، إذا مر رجل بيني وبين السترة غصبا فهل ينقص ذلك من أجري؟ لا، إذا منعته فأبى، فجددت عليه فأبى فغلبك، ولو منعته لذهب بك أن تصلي، فإنه لا يضرك. يعني بعض الناس عنده سبحان الله إباء إلا أن يفعل الحرام، فترده بيدك والمكان واسع فيأتي إلا يمر بين يديك، فترده بقوة فيأبى إلا أن يمر بين يديك، ولو أمسكت به لطرت. هنا نقول: يذهب هو بإثمه، يبوء بإثمه ولا يضر صلاتك. شوف قاعدة: من فعل ما وجب عليه واتقى الله ما استطاع لا يضره ما وراء ذلك، في كل الأمور. من فعل ما شرع له أو وجب عليه واتقى الله ما استطاع لا يضره ما وراء ذلك. نعم. لعل هذا آخر سؤال، نأخذ سؤال واحد. سأل يقول: حديث الصحابي الذي لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أخذه ما قدم وما حدث حتى أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ألا يمكن أن نقول إن ذلك كان قبل أن ينزل، قبل أن يشرع السلام بالإشارة، وجزاكم الله خيرا؟ هو على كل حال كان الرجل يعلم أنه في الصلاة يرد السلام ويؤمر بالحاجة، هكذا كانوا يفعلون، فلما غاب ونزل تحريم ذلك وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، خاف أن يكون حصل منه شيء لأنه لم يعلم بالتحريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه حتى فرغ، فلما فرغ رد عليه السلام. كون ذلك قبل أو بعد، يعني مسألة مشروعية الإشارة هذا ما عليه دليل، لكن نقول هو دليل بين على أن المصلي إما أن يرد بالإشارة أو يرد باللفظ بعد أن يفرغ من الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أذكر الإخوة أني غدا لن أحضر، ليس من باب الترفه ولكن من باب ما لا بد منه، لأن عندي محاضرات في الجامعة وهي محاضرات لازمة، وما بعدها من الأيام إن شاء الله، وقد أبدلكم الله عز وجل بخير عظيم، فالشيخ محمد إن شاء الله سيدرس غدا في مثل هذا الوقت، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.